ثم ثم تحدثنا عن أصحاب الأعراف، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصراط، ثم تحدثنا عن أهل النار وما هي حالها. أعاذنا الله وإياها منها. ونحن اليوم بمشيئة المولى عز وجل نستكمل هذه السلسلة، وهذا اللقاء هو اللقاء التاسع والعشرون من سلسلة الدار الآخرة. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع آخر رجل يخرج من النار يدخل الجنة. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخر رجل يخرج من النار ليدخل الجنة يخرج فينظر إليها فيقول: سبحان من نجاني منك، لقد لما عانى من عذاب وجحيم. فهو عند الخروج يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فحينما خرج ظن أن المولى عز وجل لم ينعم على أحد من خلقه بمثل ما أنعم عليه، فيمكث ما شاء له المولى ثم يأمر المولى عز وجل فتنبت شجرة فينظر إليها فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له المولى عز وجل: عبدي، أإذا أعطيتك ما تريد لا تسألني غير ذلك؟ فيعطي المولى عز وجل حين ذاك العهود والمواثيق، وربه يعظمه لأنه لا طاقة له على ما يرى، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويمكث تحتها ما قدر له المولى عز وجل أن يمكث. ثم يأمر المولى عز وجل بأخرى أن تنبت أحسن من الأولى فيراها فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة. وربه يعذره لأنه لا طاقة له على ما يرى ولا صبر له، فيقول: يا عبدي، فيقول: يا رب لا أسألك غيرها. فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويمكث ما قدر له المولى عز وجل أن يمكث. ثم يأمر المولى عز وجل بأخرى أن تنبت هي أجمل من الأوليين على أبواب الجنة، فيقول: يا رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها. فربه يعفره لأنه لا طاقة له على ما يرى ولا صبر، فيدنيه منها يستظل بظلها ويشرب من مائها ويسمع أصوات فلا يقوى على تحمل أن لا يدخل الجنة، لا صبر له ولا طاقة، فيقول: يا رب أدخلنيها، يا رب أدخلني الجنة. وربه يعذره، فلا طاقة لبشر على فحين ذاك يقول له المولى عز وجل: يا عبدي، لك ما تريد فيها وما تشاء. فيقول العبد: يا رب أدخلنيها. هو يريد الدخول لا أكثر ولا أقل. فيقول له المولى عز وجل: يا عبدي، أيعطيك الدنيا ومثلها معها ملكا لك في الجنة؟ فيقول له العبد: يا رب أتسخر مني؟ فحين ذاك ضحك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال: ألا تضحكون؟ أتدرون أنه صلوات ربي وسلامه عليه ضحك؟ فقال: أتدرون مما أضحك؟ فقلت: وتغلق أبواب الجنة على ما فيها، ويؤتى بكبش أملح، فينادى على أهل النار وعلى أهل الجنة، فيشربون، فيقال لأهل النار: أتعلمون ما هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. ويقال لأهل الجنة: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيأمر المولى عز وجل بهذا الكبش فيذبح، وحين ذاك يقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، ويا أهل النار: خلودا بلا موت. أهل النار في النار، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منها ومن شرها وعذابها. وأهل الجنة في الجنة. والجنة جاءت في القرآن بأربعة معان. جاءت بمعنى التوحيد: والله يدعوكم إلى دار السلام، أي إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجاءت الجنة بمعنى بساتين الدنيا، كما في قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي أصحاب البستان. وكما بمعنى دار الثواب، كما في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي في دار ثواب ونهر. وكما في قوله تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي دار ثواب أعدها رب العالمين للمتقين من عباده يوم الدين. وجاءت بمعنى الجنة بعينها: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجاءت الجنة في القرآن على أربعة أوجه، أي بأربعة معاني، وذكر لها أسماء عدة، منها الجنة كما هي معلومة، ومنها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ومنها دار المقامة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وجاءت بمعنى جنة المأوى، أي اسم من أسماء الجنة، عندها جنة المأوى. وكذلك عدن، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وكذلك الفردوس، لهم جنات الفردوس نزلا. وكذلك النعيم، لهم جنات النعيم. وكذلك مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين. وكذلك مقعد صدق، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأخيرا جاءت بأغرب اسم، ألا وهو الحيوان. وإن النار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فجاءت الجنة بما يقرب من عشرة أسماء ذكرت في القرآن. الجنة لها طريق واحد، لها طريق واحد، ولها مفتاح واحد. من صار على هذا الطريق أخذ بيده يوم الدين حتى يدخله رب العالمين جنة تجري من تحتها الأنهار. الطريق هو الطريق المستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط بمعنى الدين، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وجاء بمعنى الطريق، كما في قوله تعالى واهدوهم الى صراط الجحيم، اي الى طريق الجحيم. ولا تقرنوا بكل صراط توعدون، اي بكل طريق. الصراط بمعنى الدين، لا طريق لنا إلا بالتوحيد الخالص لرب العالمين، وبأخذ الضرب الذي صار عليه خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو السبيل. ولذلك السبل أي الطرق، وسبيل المولى عز وجل طريق واحد، ألا وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا. هذا هو الطريق. ومن الدليل من الطريق؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو الدليل، والنبراس والضياء والنور الذي أهدى به المولى عز وجل العباد. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أنه قال جاءت بعض الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إن محمداً إن العين نائمة والقلب يقظان، لا ينام. ثم قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مندبة أي طعام وشراب، وأرسل داعيا يدعو الناس، فقال أونوها بحقها وفقهها. الملائكة تخاطب يخاطبون بعضهم بعضا، أولوها بحقها وفقهها. فقالوا أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاعه دخل الجنة وأكل من ثمارها وشرب من مائها، ومن لم يدخل الجنة ولم يشرب منها. صراط مستقيما خير دليل إلى هذا الصراط المستقيم هو خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الطريق إلى الجنة يسير على من يسره الله عليه، عسير على من عمل بعمل أهل النار. الطريق معلوم، الثمن الذي يدفع لهذا الطريق ولتفتح لك هذه الأبواب، ذكره المولى عز وجل في آية في سورة الفاتحة ألا وهي التوبة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن معلوم، والسلعة جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن أراد الجنة فعليه باتباع الدليل وعليه بالسير على الصراط المستقيم وعليه بأن يدفع سبب هذه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. لا فوز بعد أن تدخل الجنة إلا أن ترى وجه الله. ليس هناك فوز بعد دخولك الجنة إلا رؤية وجه المولى عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أهل العلم الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه من خلق الدنيا والآخرة والجنة والنار، ألا وهو الرحمن جل جلاله. فليس هناك جائزة على الإطلاق، يعطيها الرب إلى العبد خير من هذه الجائزة، ألا وهي رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. زمن الجنة معلوم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التمحيص، التفريق بين أهل الإيمان وأهل الضلال. فمن اتبع الصراط المستقيم وصار على ضرب خير المرسلين حقا سيتعلق قلبه بمولاه. أما من زاع وبغى وطغى وعدا فهذا قد تعلق قلبه بدنياه فهلك. يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فليس كل الناس يستطيعون الجهاد. هناك المريض، هناك الكبير، هناك هناك العميل، هناك المطلوب، إلى غير ذلك من الموانع. إذن هؤلاء وهؤلاء يخضعون لقوله عز وجل ويعلم الصابرين. كما لا يسقط عن العبد، لأن الصبر دليل على الرضا، على الرضا بقضاء المولى عز وجل. ولذلك قال عنهم عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يؤتى بهم يوم القيامة بغير حساب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الطريق معلوم والسبب معلوم. حين ذاك نرى العباد على الأبواب، أبواب الجنة لو تخيلناها أمام العين، والعباد يريدون دخول الجنة. المولى عز وجل يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي أفواج، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها نقف مع حرف الواو هذا وقفة. شيخي رحمه الله الشيخ عبد المنعم السعاد الذي أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بعظيم رحمته وسائر موتى المسلمين، حينما قرأت عليه هذه الآية وكنت قد شغلت آنذاك بهذا الحرف في حق أهل النار، قال المولى عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. في حق أهل الجنة قال وفتحت أبوابها. فسألته شيخي لما هذا الحرف؟ لا هو عطف ولا تبيين أي تفصيل. فقال لي يا أبا عمر ستسمع في هذا الحرف أقوالا، ولكن خذها مني فليس لي ولك. قلت قل يا شيخي. قال العرب يضيفون الواو إلى رقم الثمانية، إلى رقم الثمانية. ما دون ذلك لا يضاف له حرف الواو. وكنت أول مرة أعلم هذه المعلومة، وقرأت ما يزيد عن 11 تفسيرا حتى أقف على هذا الحرف، لم أجد ما يقنعني. قرأت أقوالا عدة غير أن هذا القول وجدت له الدليل في القرآن. قول المولى عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. الثلاثة، الأربعة، الخمسة، السدسة، السبعة لم تذكر واو. حينما جاء لفظ ثمانية قال: وثامنهم كلبهم. عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سيبات وأبكار. دليل آخر: أبكار رقم ثمانية، مسلمات الأولى ليس لها واو، ومؤمنات لم يقل المولى عز وجل واو إلا حينما جاء عند رقم ثمانية: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سيبات، سبعة وأبكار. أضيفت حرف الواو حينما كانت الكلمة هي الثامنة، فقلت لشيخي رحمك الله: أنت في دار الحق ونحن في دار الباطل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فدل حرف الواو هذا على أن أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب، فلم يؤتى بحرف الواو. أما كون الجنة لها ثمانية أبواب فجاء فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: فأذهب حتى أخر ساجدا تحت عرش ربي. فيفتح المولى عز وجل علي بمحامد ومثان لم يفتحها على أحد من قبل، حتى يقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك صدقت واشفع تشفع. يا محمد صدقت واشفع تشفع. أول ما يرفع رأسه صلوات ربي وسلامه عليه يقول يا رب أمتي أمتي أمتي أحرص خلق الله على أمة التوحيد هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب أمتي أمتي أمتي يا رب. فيقال له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من باب الجنة الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك، والذي نفس محمد بيده إن ولياتين عليه يوم وهو قضيب من الناس مسيره 40 سنة وعليه زحام، الكل يريد ان يدخله المولى عز وجل الجنه. ورغم اتساع هذا الباب تجد زحام، ولله مثل اعلى بعد انتهاء ثمانية أبواب، كل باب يدعو أصحابه، كل باب يدعو أصحابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصلاة أي من المصلين دعي من باب الصلاة، ومن كان إن للجنة 8 أبواب هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الخلق يقفون على الباب وهو مغلق، لما؟ حتى يفتحه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أول من يأخذ حلق الجنة بيده فأقطعها أي أحركها، هذه رواية، رواية أخرى فأستفتح أي باب الجنة فيقال لي من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال لي بك الموكلون على أبواب الجنة. الملك الموكل بهذه الحلقة يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فحين ذاك تفتح الأبواب، وأول زمرة على الباب من أمة التوحيد يخبر عنهم خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول أول زمرة يدخلون الجنة، اسمعوا الوصف، على صورة آدم عليه السلام، طوله 36 ذراع، على صورة آدم عليه السلام طوله 36 ذراع، يدخلون الجنة أول زمرة من هذه الخلائق، وجوههم كالبدر ليلة التمام، وجوههم كالبدر ليلة التمام، هذه أول زمرة من أمة التوحيد. غير ذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم، أول زمرة تلج الجنة 70,000، وفي الأرض 700,000، يدخل كل بيد صاحبه، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخره، صفا واحدا 70,000، وفي الأرض 700,000. حال هذه الزمرة وجوههم كالبدر ليلة التمام، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة أي المباح، لا يتغوطون ولا يقولون ولا يترخطون، لا شيء يخرج من السبيلين ولا الأنف، رشحهم المسك، العرق مسك ليس كالذي ها هنا إنما كمسك الجنة، رشحهم المسك، مجامرهم القلوة، لكل منهم زوجتان من النور العين، ناهيك عن غير ذلك، فهاتين شيء آخر، لكل منهم زوجتان من الحور العين، يرى مخصاتهما من شدة البياض، العرض يرى بالعين من شدة الصفاء والنقاء، ترى ما بين المخ وما بعده وما بعد العظم من شدة الجمال والنور الكائن في الحور العين، لكل منهم زوجتان من الحور، يرى مخ صوتهما من ورائهما على قلب رجل واحد، لا يتفاخرون، يسبحون المولى عز وجل بكرة وعشية، أول زمرة تلج الجنة 70,000، وفي رف 700,000، رحمة رب العالمين بنا يا عباد الله. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني من حديثه صلوات ربي وسلامه عليه، يدخل الجنة من أمتي 70,000، فهذا حديث ابن عباس في الصحيحين بلا حساب ولا سابقة عداء، عند أحمد زاد ومع كل واحد منهم 70,000، ذكرت في أحاديث العدة عنه في الصحيحين، مع كل واحد من 70,000 70,000، وهناك آخر 70,000 يدخلون الجنة من أمتي بلا حساب ولا سابقة عداء، ومع كل 1,000 70,000. فاستزدت ربي في سنن الترمذي هذا من حديث أبي أمامة، فاستزدت ربي مع 70,000 كل منهم مع 1,000 منهم 70,000. يقول فزادني 3 حسيات، ولله المثل الأعلى. يعني ولله المثل الأعلى، حسيات أي عطايات. إذا أردنا أن نقرب هذا إلى العقل، كيف تكون هذه الحسيات في قوله عز وجل في سورة الزمر: وما هذه أعظم رحمة من المولى عز وجل للعباد. إذا كانت السماوات والأرض مطويات بيمينه يوم القيامة، 3 حسيات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء يدخلون الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما قبر، قال الصحابة: الله أكبر. قال: أرجو أن تكونوا ربع، ثلث، ربع أهل الجنة. ثم قال: الله أكبر. فكبروا فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. ثم قال: الله أكبر. فقالوا: الله أكبر. قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا وماتوا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يقرع بيمينه باب الجنة فيفتحه ويدخل معه أول زمرة وجوههم كالبدر ليلة التمام، لا ونراها أمام أعيننا. إن قدر لنا المولى عز وجل البقاء مع اللقاء، نستكمل ما هو في الجنة وما أعده المولى عز وجل لعباده الموحدين. اللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن تقي مصر وسائر بلاد المسلمين الفتن